مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 62. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل سالم مولى أبي حذيفة. أعتقت ثبيتة بنت يعار غلامها سالما، وهو يومئذ فتى يافع يقترب من الحلم، وقد دعاها إلى تحريره ما كانت ترى فيه من رقة الشمائل ونبالة الخصائل وآيات النجابة، وما تلمح في سلوكه من أمارات الخير والبر. فشق على زوجها الشاب أبي حذيفة بن عتبة أحد أشراف بني عبد شمس أن يسرح سالم في هذه السن المبكرة، وأن يوكل أمره إلى نفسه، فأخذه بيده ومضى به إلى الحرم، وانتصب قائما في جموع قريش المنتثرة حول الكعبة، وقال: اشهدوا يا معشر قريش أني قد تبنيت سالما هذا بعد أن أعتقته زوجتي ثبيتة، وأنه غدا مني بمنزلة الابن من أبيه. فقالت قريش: نعم ما صنعت يا ابن عتبة. ومنذ ذلك اليوم أصبح الفتى يدعى سالم ابن أبي حذيفة، وما هو إلا قليل حتى انبثق من بطحاء مكة قبس من النور الإلهي، وبعث الله نبيه بدين الهدى والحق. فكان أبو حذيفة وابنه سالم من أوائل من أشرقت نفوسهم بهذا الضياء القدسي، واستنارت قلوبهم بنوره. فمضى الأب وابنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلنا إسلامهما بين يديه، وشهدا معا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخاتم رسله. لم يمض غير قليل على دخول أبي حذيفة وابنه سالم في دين الله، حتى أبطل الإسلام طريقة التبني، وأمر الناس برد الأبناء إلى آبائهم حفظا للأنساب وإقلاعا عن مسلك من مسالك الجاهلية. ونزل قول الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم، فاستجاب المسلمون إلى أمر ربهم، وهبوا يبحثون عن أنساب من تبنوهم، ويتعرفون على آبائهم، ويردونهم إليهم. لكن أبا حذيفة لم يهتدي إلى والد سالم، على الرغم من كثرة البحث والتنقيب، ذلك لأن سالما سبي صغيرا، وجلب إلى مكة، وبيع في سوق النخاسين، وهو في سن لا تمكنه من أن يعرف لنفسه أبا أو أما، فأطلق عليه الناس اسم سالم مولى أبي حذيفة، وظل يعرف بذلك ما امتدت به الحياة. غير أن العلاقة بين أبي حذيفة وسالم لم تكن علاقة مولى بمولاه، وإنما هي علاقة أخ بأخيه، بعد أن وحد الإسلام بين قلبيهما، وآخى الإيمان بين نفسيهما، وغمر فؤاديهما حب الله ورسوله. وقد أراد أبو حذيفة أن يزيد صلته بسالم رسوخا وعمقا، وأن يقضي على كل أثر من آثار العصبيات الجاهلية التي وأدها الإسلام، فزوج سالما من ابنة أخيه القرشية العبشمية ذات الحسب والنسب، فأصبح أخا له في الله وواحدا من ذوي قرباه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى فرقت بين الأخوين الأحداث الجسام التي كابد منها المسلمون الأولون ما كابدوا، وعانوا من قسوتها ما عانوا، فمضى أبو حذيفة إلى الحبشة مهاجرا إلى الله بدينه وإيمانه، فارا بعقيدته من أذى قريش. أما سالم فقد آثر أن يبقى في مكة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكب على كتاب الله جل وعز، ليأخذه غضا طريا كلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق يتلو آياته البينات في خشوع، ويستظهر سوره المنزلة في فهم وتدبر، حتى غدا واحدا من كبار حملة القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح رابع أربعة أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن، فقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وقد عرف الصحابة الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله، وإتقانه له، وتدبره لمعانيه، وإدراكه لمراميه. فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، دعوا سالما ليؤمهم في الصلاة، فما زال يصلي بهم حتى قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان فيهم عمر بن الخطاب وطائفة كبيرة من جلة الصحابة. ثم شاء الله أن يجمع بين سالم وأخيه في الله أبي حذيفة بعد الهجرة، وأن يمضيا إلى بدر جنبا إلى جنب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفيما كان المسلمون يستعدون لنزال المشركين، قال سالم لأخيه أبي حذيفة: انظر يا أبا حذيفة، هذا أبوك عتبة بن ربيعة يتقدم الصفوف ويتأهب للقضاء على الإسلام والمسلمين. فقال أبو حذيفة: نعم، لقد رأيته، وهذان عدو الله، عمي شيبة بن ربيعة وأخي الوليد بن عتبة يحيطان به، ولو أذن لي رسول الله عليه الصلاة والسلام لبارزتهم واحدا بعد آخر، وأوردتهم موارد الردى، أو أمضي إلى جوار ربي راضيا مرضيا. ولما انتهت المعركة وقف سالم وأبو حذيفة ينظران إلى القتلى، فإذا عتبة والد أبي حذيفة، وشيبة عمه، والوليد أخوه، قد لقوا مصارعهم. فقال أبو حذيفة: الحمد لله الذي أقر عين نبيه بمقتلهم جميعا. ثم ما فتئ الأخوان في الله يجاهدان تحت راية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم معا في كل غزوة غزاها في حياته، ويؤديان حق الله ورسوله عليهما، إلى أن كان يوم اليمامة في عهد الصديق، ففي ذلك اليوم العظيم من أيام الله هب أبو بكر رضوان الله عليه لقتال مسيلمة الكذاب، واستنفر المسلمين في كل مكان للقضاء على فتنته العمياء التي أوشكت أن تودي بالإسلام وتدمر أهله. فبادر سالم وأبو حذيفة للذود عن دين الله، ونفرا لقتال مسيلمة عدو الله. التقى الجمعان على أرض اليمامة، ودارت بينهما معركتان طاحنتان قلما شهد تاريخ الحروب لهما نظيرا، فقد أبدى فيها المسلمون بقيادة عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من ضروب الشجاعة ما يعجز عن وصفه الواصفون، كما أبدى فيها المرتدون بقيادة مسيلمة ما لا يقل عن ذلك شجاعة وإقداما وبذلا. لكن النصر في هاتين المعركتين كان حليف مسيلمة الكذاب، حتى إن رجاله اقتحموا خيمة خالد بن الوليد وكادوا أن يسبوا زوجته لولا أن أجارها رجل منهم. عند ذلك دبت الحمية في صدور المسلمين، وبرز بينهم أبطال غر ميامين، باعوا لله نفوسا تموت اليوم أو غدا بنفوس لا تموت أبدا. وأعاد خالد بن الوليد تعبئة جيشه، فأسلم لواء المهاجرين لسالم مولى أبي حذيفة، وأسلم لواء الأنصار لثابت بن قيس. ووقف زيد بن الخطاب يحرض المسلمين على القتال فقال: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. أيها الناس، والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم الله مسيلمة الكذاب ومن معه أو أقتل، فألقى الله بحجتي. ثم انطلق يشق الصفوف وظل يقاتل حتى قتل. ثم تلاه أبو حذيفة وهو ينادي: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بفعالكم، يا أهل القرآن، زينوا القرآن بفعالكم. ثم هب يجاهد حتى استشهد مقبلا غير مدبر. وأما سالم مولى أبي حذيفة فتوجه إلى المهاجرين وقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتي المسلمون من قبلي. ثم اندفع يجالد عن راية بني قومه حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله وناضل عنها حتى قطعت شماله، فأخذ الراية بعضديه وثبت بها حتى أثخنته الجراح، وسقط على الأرض مضرجا بدمائه. ولما وضعت المعركة أوزارها، وقف خالد بن الوليد على سالم مولى أبي حذيفة وكان ما يزال به رمق، فقال له سالم: ما صنع المسلمون يا خالد؟ فقال خالد: كتب الله لهم النصر، وقتل لهم مسيلمة الكذاب، وهزم لهم جنده وأتباعه. فقال: وما فعل أخي أبو حذيفة؟ فقال: مضى إلى ربه مقبلا غير مدبر، وقتل شهيدا. فقال: أضجعوني إلى جانبه. فقال: ها هو ذا موسد عند قدميك. فأغمض عينيه وهو يقول: معا هنا يا أبا حذيفة، ومعا هناك إن شاء الله. ولفظ آخر أنفاسه: لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.